شيخ سائل يسأل يقول ما حكم دعاء جماعي بعد صلوات مكتوبة كما فعل يفعل بعض الناس في البلدان؟ الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة بدعة من البدع لا تقبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمشروع يا عبد الله أنه إذا سلم الإمام هناك أذكار معينة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتأسى به وأن نقرأ تلك الأذكار. بمجرد أن يسلم الإمام تستغفر الله ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وحدك لا تقولها بتغني مع الناس الذين يغنون، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وردت إلى 10 مرات ووردت 3 مرات في بعض الأوقات، ثم تختم بقولك تقول أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم تسبح الله، وله عدة صيغ، منها أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، ثم تختم بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تقرأ آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد، ثم المعوذتين، وفي المغرب والصبح 3 مرات، وفي غير ذلك مرة واحدة مرة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته. فعليك يا عبد الله أن تتبع السنة، فإنه طريق الجنة. اتبع السنة فإنه طريق الجنة. وأما الترانيم والأغاني والأهازيج بصوت جماعي الذي يفعله كثير من المسلمين فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فإياك وإياها وتركها. عليك أن تتخلص من هذه العادات الجاهلية. البعض الناس يقول نحن ما نستطيع نغير، أنت ابدأ بنفسك، غير ما في نفسك، ثم كل الناس بعد ذلك يقتدون بك بإذن الله تبارك وتعالى. أما الأذكار الجماعية وبعض الهوهوة والحوحوة هذه كلها دجل لا تقبل. والعمل الصالح لا يكون مقبولا إلا إذا وجد فيه شرطان: أولا أن يكون خالصا لوجه الله بعيدا عن الرياء والسمعة والشرك والمفاخرة، وثانيا أن يكون موافقا لماذا؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا واعتقادا. نعم.